بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعن سجر سورة الطلاق وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا إلى أن شيء أيضا inuu ugu dhaartay ugu goodiyay dadkii amarkiisa khilaafay rusulshiisana beeniyay sharcigii uu maaratay jideeyay aan qaadin wadadii loogu talagalay noogana waramay wixii ku degay ummadihii hore arrinkaas ay sameeyeen sababtiis wa ka ayin badana min qaryatin magaalo عطت كبرتي عن أمر ربها رب أمر كيسي ككبرتي أمر كي الله بحيه خلافتي وحي أكرر بي الله تمد ورسولي رسوشي سنة خلافتي وكو كبري وعاسيي فحاسبناها خريضا صحيح حسابنا حسابا شديدا حساب أدق وعذبناها اريد ان عذابنا عذابا نكرا عذاب لا انكره او اد فالح فذاقت قريه واحد ادمسي وبال امرها امر كدي او رسوش خلافته عقوبتي سي باستي سي امركاس وكان عاقبه امرها قريهاس ربتي أرنتي أي سميستي كدن بيسي وحي نغطي خسرا خسارة ودارتي آخرة وكو قول در ريستان خسارة لكل من أعد الله له ألوح الدياري عذابا شديدا عذاب أذقب آخر له الدياري أيضا أدويدنا لهلاقي فاتقوا الله لك عبصد يا أولي الألباب ضدك عقلك سليمك وفي عن له ضدك سكلاها لم يدن قننا رسوش إلهي أمرك وذي خلافي أمرك ربك عاسيي وصد الله حسابي قواس وكلاها لم يدن قننا ضد لم يدن قطان وحايدك دعي وإيهك دعي فاتقوا الله يا أولي الألباب سياسة الله دواغدتك عقلك في عن له إسكا إلالي أرنتاس الذين أولي الألباب كاس آمنوا علي النبي رميي قد أنزل الله الله حسود جيه إليكم أذنك ذكرا قرآن بو الله يسود جيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وكأي بدنا من قرية مقالة عتت مقالة سوكو عاسسي كو كبرتي عن أمر ربها ربي أمر كيس بي كو كبرتي ورسوله رسوشي سي الله صدري بي كو كبرين وخلافين وإراء وآيين فحاسبناها قرية سوان حسابنا حسابا شديدا حساب أذقبان حسابنا وعذبناها وانا عذابنا عذابا نكرا عذاب لا إنكره وفالح فذاقت أدميسي قريدي وبال أمرها أمر كيدي أي رسوش خلاف طيئة الله باسكي سي وبال قوى عقوبتي إيا باسكي فدعي وانا دامودين مرئيسا دامود واحتري وكان عاقبه امرها امر كده عقوبتي سي عربتي سي waxay noqotay khusran khasaara ay noqotay oo wixii laga rabay dadkan ilaahay inay maartay caabudaan loo abuuray ma isa sameyn khasaara marka kale wal asr in al insana la fi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصلوا بالصبر قدك خساراتي كفكدي انت كلا خساري كجران اعد الله الله ودياري اللهم كواس امرك الله عاصيه كبري رسوشي خلافي عذابا شديدا عذاب عذاب والله ودياري اخرها ايضا الدنيا الله مرينا اي مارتي كسي جران فاتقوا الله الله كعبصدا يا اولي الالباب ضدك عقلك في عن له الالباب وجمع اللب ومسكحة في يوم وعافماتك قبطه ضدك اسكاله اولي الالباب اما دار قرد وضدك عص فهم بوضو توصني هاي اسكال الالية انا اسرع اذي كل عندك وروي يا سيبي الذين أولوا الألباب كاسوا آمنوا علي النبي الرمائي تتكاس إلهي رسوشي سر رمائي عقلك في عن تتكاس إسكاله قالوا عقل في عن ماله أدوكو شليطانا يعني لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير هذا المقل إلهي رسوش أمر كودي أما عقل أن لها اللهين ما كنا في أصحاب الصحيح ما أنت مجوا غير ما شخص قد أنزل الله إليكم الله وحيدين سودجيي ذكرا قرآن بويدين سودجيي إله الوحصة رسولا بويدين سودجيي رسول كاسو يطلو عليكم كركنا كل آخرنا يا آيات الله إله آيات كيسا قرآن كعا مبينات آيات أسعيب وعضعض وآنوح كجر شكي يشبابدنا آيات واضحة وسكعض والأرك كرم رسولا بو إلهي سود جيي ذكر يهرك بدل إساء رسول كاسو يتلو عليكم كركينكو آخرنا آيات الله إلهي آيات كيسا مبينات آيات أسعيب وعضعض رسولك دلا كفسري قد أنزل الله إليكم ذكرا لفتيس رسولك كدغان دنواك لبدلان إليه ذكر جنا القرآن كالغودا سيدا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون رسولك رواقار ورسول با إلهي أصدري آياتك إلهي كدر آخرنا إياه آياتك سواضحة ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ليخرج فاعل كذا وحكذا يكرتا إلهي إنه صابحي الذين آمنوا ذاتك علي النبي الرمي وعملوا الصالحات أعمال ونسن السمي الله إنه كبحي من الظلمات مقديالك وقال لماذا يجهل لك إنه كسارة حقا الله ساري إلى النور نور الإيمان والعلم إيمان إيا علم بالله ساري ووحي الإله يسود جيه ونور هنون بامارتي لقيه ليا قلوب تضدك أمارتك النوران إيسا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ليخرج وحكرنا الله إنه صابحي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ضدك إيمانك يعملك الصالح عليهم إلى أن يكبحي من الظلمات إلى النور قال لماذا يشركك يكفرك إنه كساره إلى النور أساره وقرانك ما راسلك يميد الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور سورة بقرة سامرني ليخرج كتابك إلهي أسودجي إنه ساره الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور أيضاً وحد دليلها كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور رسولك رواه الله عليك انتبوا اصدبوا لي ومن يؤمن بالله قفي على الرماية ويعمل صالحا عمل ونأكسن السماية يدخل الله وعقلنا جنات باريال تجري أي قلقل من تحتها أستاذ الأنهار وبيالك أفرتها صامرني سورة محمد من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى هذه جرب الله بسياس جمعية خالدين فيها جناس وكواري أبدا ولقد قد أحسن الله الله وراجيه له ضدكاس إلهي الرميه من يؤمن بالله من تاس لفظه مركي لفيريه ومفرد لكن معناه جمع ويكتها قد أحسن الله له رزقا من كاس إلهي الرميه عمل ونسن السميه إلهي وراجيه أرزاقنا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل الله وحقلنا يا جنات باريال تجري أي سعان أي سه من تحت يا وسط الأنهار وبيال بلقلنا يا خالدين فيها أبدا ولقد أيضا خوار يا جنداس قد أحسن الله له رزقا الله أرزاقنا وهو ناجيه رزق الله تلقى لي وجند البدء فينا يا وهو نفسيها وندخلهم ذلا ظليلا هل كسكيرة الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إلهي ونظر ورمي آيدا أودي ستامكا قدرتي ستامكا يا سلطنتي سوين سيادتك وبحس ارنتاس اني وينيان الهي دينك وجيري او اوغادان الله وحان ابوري الدنيا كره او سماواتك تدبدا اه يا دولك تدبدا اه او الهي او مامولو كونكاس او دان ميدكيسا كره يا ميدكيسا هوسه او اوغيهاي وحا مارته كدحيا إن وقفك أقاذ مركة أرقاس الله معبودك حق الله الذي هو الله خلق أبوري سبع سماوات سماوات تضباء ومن الأرض للك حقي سنة مثلهن تضباء سماوات كلمدة أبوري يتنزل الأمر أمر كأي سودك بينهن سماواتك تضبضا هي الأولوك تضبضا نحد هذا لتعلموا إن أدعوكاتان أن الله ألا على كل شيء وحكا استقدير ألا أوضئن بيهاي وأن الله هي إن أدعوكاتان ألا قد أحاض إن قابي بكل شيء وحكا علما أقال الله ألا الذي هو معبودك خلق أبوري سبع سماوات سموين تضبع أي أبوري نبي الله نوح مرفو الله كور رمي قوم كي سمركو كويري ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ومن الأرض خلق الله حكرا أبوري من الأرض دلك مثلهن سماوات تضبط أوكال تضبط السماء هي تضبط أرض قرآنكم ماشى أيك الشيء من الأرض مثلهن سماوات تضبط أنت الله الشيء لكن سماوات قرآنك هذه جار جمع بها يكون تماما خلق السماوات والأرض مفرد أحاديث صحيحة وحقت من وبخاري ومسلم أي وريان من ظلم قيد شبر من الأرض ضويقه من سبع أراضي قفك ظلمية تاك قدر كان او الله قفك حقدر قاطة وحالغدو دوبة يا قارت اللو قلنا يا تضبا لولو يا قارت اللو قلنا في صحيح البخاري وحكوت من خصف به الى سبع اراضي او تضويق ما وقف سري ملك ما انت لنقو ايه ارضك استمرك هالكاني وقال ايسا قارتي ضويقه ومكا تفسير كاسين وغنس حديث اسمرك على وفا اذا استي ان سماواتنا يعني سيدا يتضوئيهن ارضادنا يتضوئتا يتنزل الامر امر كيبا سودك ترضى امر كيسا بينهن احدو ذا سماوات يرضادن احدو ذا با الهي امر كيسا سودك لتعلموا ان ادعوكاتان ان الله ألا على كل شيء وحك استقدير الله أود إنه يعي وأن الله ألا قد أحاد إنه قابي بكل شيء وحك است علما أقال يا أقام إنه قابي سيدا أنا أقاتان سيدا سألو ختمي سورة إلى علم جيسا إنه مارتيها محيط بكل شيء وحك بحسنا يا إنه يسجر سماواتك يا لولكم مدنبا سورة التحريم ومدنية آيات كيدنا ولمية طبعا سورة دي غربة لمية طبعا آيات أيو أهاد سورة دان وحي كهد ليس أحكام شرعية وكفارة غفقة دي ونارتو كفارة قدك لقرهو إن إلهي أبنائي إن أولارتي أولارتي كفارة قدن سمائي كفارة داسنا وحنكو سامرني سورة بقرة سورة المائدة وحنكو سامرني قفتا دو نارتو إن نارتاس كفارة قد إلادا وحكرا سورة دو كور رميسا نبي عليه الصلاة والسلام إنو وحسك حرمي أصوى كرة لقلنا إياه هوان كيسا قاركوت وكر رضا قلنا إياه ووحسك حرمي تحريم كاسي عن صوى نزول كان كأغاند وانا وحقو إياه تحريم كيسك حرمي إن مارتي نبي عليه الصلاة والسلام ليري محاوح إلهي أكو حلالي إياه إسكا حرمي إسا أيضو أرن كاسا كرة لقلنا إياه هوان كان رضوه الله رادنا إياه سرت النبي عليه الصلاة والسلام هوان كي قاركود إنا يفكيان نبي متوح كسر إستي سرت أي قدبيان أرنت أسنا لقوعنا أنتي وهوان كي سلا السمائي آدي آد لو آدي أرنت أس وحق الله مارتي دبجوغة نبي عليه الصلاة والسلام هوان كاس أتشاري إن الليل واللغة قرقارية أو إلهي بأن نبي موليه سعى جبريل صالح المؤمنين والمرائكة بعد ذلك ظهير أرنك الله لعضي نبي عليه الصلاة والسلام هوان كي حواغا مركي قبو خير إن أي مارتي سودكتي هدي أذنك آد مارتي نبي الفويسان إلهي مبدلا سورة قلعة هوان إذا كفي عن أو مسلمات مؤمنات قالت هذا إلهي الداعية إلهي أطابتك يعني عبادة يؤتاقا صوما قراب يقبل الله وحكى لقاه لذاتك مؤمنين تا إن مارت الله دردارمي oo aabkooda iyo maaratay naftoodaba inay ka badbaadiyaan oo ka ilaaliyaan naar lagu shidayo oo qoryaheeda naagtaas uu yahay dad iyo dhagax meesha maaratay dabka lagu shido xaabo iyo waxyaalaha la midka ah dad iyo dhagax baa qorya u ah malaa'ig waliba waxaa ka shaqaynaysa ad adag oo aan ilaahay marna caasinayn amarkiisa wixii la amrana samaynaya gaaladana in maaragtay la yidhi maantay oo qiyaamada la joogo waxba cudur daaranina waxaa la idinku abaalmarinaya wixii aa soo samayseen wax ka hadlayaan aayaadka kale tawbada in ilaahay loo laabto tawbo wanaagsan tawbo wanaagsan haddii dadku la yimaadiinna ilaahay inuu ka saamaxo dunuubtii ay galeen oo janno uu geliyo maalin nebiga iyo dadkii mu'miniinta alla hoojinay oo nuurkooda uu har soconayo midigtana ka soconayo ayaguna ilaahay ay weydiisanayaan inuu u dhammaystiro kabacdi waxaa loo gudbay in gaalada iyo munaafiqiinta lala jihaado laguna adkaado oo aan loo dabcin waxaa suuradda lagu khatimi doonaa labada aayadaha ugu dambeeya mathal ama tusaale dadka gaalada ah in tusaale looga dhigay imraatu nuux wa imraata luut laba haween ah oo laba nebi ay qabeen labadii nebi maadaama aysan rumayn oo aysan ka faa'iidaysan oo aysan raacin xaqii ay wadeen inaysan waxba u tarin nebiba ay qabay mathal baa gaalada looga dhigay mathalka kalena wuxuu yahay laba haween oo mu'miniina imra'ata fircawn iyo maryama bintu cimraan labadaas ayagana mathal looga dhigay mu'miniinta oo gaal bay ag joogtay imra'ata fircawn oo ilaahnimo sheegtay mana saamayn oo waxba kama tarin diinkeedina kama celin ilaahayna weydiisatay inuu ka badbaadiyo يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم سبب نزولك آيتها أصهر وصورة وكب الله ذي لبا سبب نزول بالله شيئا مدوى ماريا القبطية ونبي قول شيء إبراهيم ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu iska xarimay oo uu yidhi maaragtay haweentaas ma u tegin ayadoo ay maaragtay sababtuna ahaad sida maaragtay mufasiriinta qaarkood ama aathaarta qaarkood ay sheegayso in nabiga calayhi salaatu wasalaam gurigii xabsa oo markaas ka maqan in maaragtay maariya uu nebigu maaragtay gurigaas ay ugu timid kabacdina maaragtay ayadii ay timid xabsa kabacdina xoogaa ay ka xanaaqday nebiguna uu yidhi maaragtay arrintaas gabadhaasna waa iska xarimay arrinkaasna siruu kugu yahay oo sheegin sirtiina ay faafisay waa sabab nuzuul bacdu mufasiriin ay ku fasireen waxaa ku yimid بخاري يا مسلم لبدا صحيح سو نزول متكاس حركة بدلا او اه نبي عليه الصلاة والسلام ملب ايو وكسو عبي قريغا زينة بنت جحش او اي دا شيء ديديس نبي عليه الصلاة والسلام سنقى بي هوانك النبي عليه الصلاة والسلام مركي قلبتي لقارة عسركي ayuu maaragtay soo salaami jiray markaa ka bacdiyo midda uu caawa la joogayo ayuu gurigeeda imaan jiray kuwa kalena maaragtay waa soo maaragtay salaamayay wixii maaragtay akhbaara iyo wax u baahan yihiin marka wuxuu ku nagaaday gurigii Zainab binti Jahsh oo malab ka soo cabay Aisha iyo marka Hafsa ayaa waxay ku heshiyeen midan uu soo galo ha ku tiraahdo akalta maghafir inni ajidu minka riha maghafir maghafir kuwa malabka timirta ay sameeyayso shinnidu geedaha ay soo daaqdo geeda xogaa uraya ku jira oo markaas yani laga dareemayo raaxo nagu ma jeclayn in maarta raaxo laga dareemo wuxuu jeclaa carafta iyo wax wanaagsan marka labadooda waxay ku heshiyeen midan u soo galo in hadalka ku tiraado markaas nabi waxa sallallahu alayhi wasallam uu u yimid mid ka mid ah markaas tiri maxay taa wax ka soo urayaan markaas waxba ma soo urayaan malabaan ka soo cabay Zainaba gurigeed hadaan tii kale u yimid sidii oo kale ku tiri maxay tahay laba heshiyeen waxa ka soo maaratay karaya markaas ku yiri malabaan ka soo cabay Zainaba haddii marka ay warkii ku batay yiri mar dambe ma u noqonayo baab iska joojiyo iska xarimab marka lima tuxarimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwaajika yani riwaayaadkaasna waxay sheegayaan in ay tahay malab waxa nabigu maaratay uu iska xarimay tii horena waxay ahayd maariya alqibtiya oo ibraahim hooyadiis ah inuu iska xarimay yaa ayuha nabiyu nabigaana waa tashriif nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo maaratay tacdiim la weynaynayo magaciisa an loogu dhawaaqin yaa ayuha nabiyu yaa ayuha rasuul yaa ayuha almudaffir yaa ayuha almuzammil baynama anbiyada kale yaa nuuxu yaa luutu yaa ibraahim yaa yuusufu magaci baa loogu dhawaaqay yaa ayuha nabiyu nabigaana lima maxayba تحرم أحرم إيسا ما أحل الله لك وح إلهك وحلال إيه هذه مالك لك إيه هذه حاسك إيسا لك إيه هذا ما أردت أدون تيسي الله سوى هذه إيه حق مصر الله سوى هذه إيه ما حاسك أحرم إيسا وإلهك وحلال إيه لما تحرم نبي الله محاذ أحرم إيسا ما حل الله لك وحل كوبا نيك وحل عليه تبتغي أدو الرادين إياه مرضات أزواجك هوانك أغار رضوه هذا يرى لأهشور إن رالك أنه غدا كرة لقرنس تبتغي أدو ضلب أدو الرادين إياه مرضات أزواجك هوانك أغار لأهشور هذا والله ألا غفور وألا كون نافية فإيمان أدنا كون حريصنا قد فرض الله ألا وحوكو فرض يالي لكم ألينك تحلة أيمانكم مع نبي مركا إضادك يا رسول داري وأصلي أمارتي لغوصة قاضي أرنك قد فرض الله لكم ألا وحوكو فرض يالي إذن كواجبيت إلا تأيمانكم باريالك نوحد وحلالو بلا هيده قف انتو دارتو إرادة نوح دارتو داربا يدع دوحاس وحصمية لي مايا دارت إلهي كفارة قدبو سمية ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس داربا يدع دوحاسمية لي مايا ما أفعل shayga ka dhaartay hadii aqsigiisa khayrka uu ku jiro waa ina maartay la timaada wixii ka dhaartay dhaartina ka faara gud ba la iimaaneysa oo asharatu masakiina min awsad ma tud'imuna ahliikum aw kiswatum aw tahriru raqaba surat maida musamma qad faradallahu lakum ilaahu idinku faradiyalay تحلة أيمانكم باريالكين حلالو بدودي والله ألا مولاكم وأليه إذين قرقار يناسر كين أهاي ألا وكي إذين هيرين أيه وهو الله العليم والله علم بدن الحكيم هذا مامور إيه مرتي ورأسا ووحا أجدين أيه أما أمارتي قدر أيه حكمة بكل سيئين عبث إيه عيار معها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وعليه لينجر قار أيه وهو الله العليم والله علم بدن الحكيم هذا حكمة اسكالة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير يعني وأرنتي يسرتي هذا عن شيئيني وحديث قارك ودنا كتمت إن عبد الله بن عباس أوليها الله بدأ صوانا أوليها إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما عمر بن الخطاب إنا ويديه وقت بدن بيقو قاتي إلى مركز دم فرصة أن أسكوها لني حج أسوى سواء آلي مكة أن دريق إمارة الله صراع ويديه أن إلي الله وضع سهوانا يي أهاي مركز قصدي وقلن وقصو أخري هي صابك يكتمي وإذ وقت كشك أصر النبي نبي أكسر إستي إلى بعض أزواجه هوانكي سقار كمدة حديثا شاكا وهذا الكي أكيري واسك حرمي ماريو أما ملب كان يقفك له شيء أيضا ما كسبت وابد بسي هذه حفظ الله شاكا عايش ابد بسي ويتري مانتي تيبا الله اسك حرمي وقوشانيو دور فسجع لي هوام كهريفوين كام الله سلقه هوام كالهدي مارتي وحلق الشيخ واسكر الله وإذ وقت كشك أصر النبي نبي أكسر إستي إلى بعض أزواجه حاسسك سقار كود حديثا شيخ فلما نبأت مركي الشيختي به حديثك وأظهره الله إلهي أصام وجيه عليه النبي كركيسا عرف بعضه شاكذي قار كلب النبي أشاغي وأعرض عن بعض قارنا وكجيس لأم الشيخ تفاصيل شيء ألم الشيخين قائد كم رأي أشاغي وير وركي أن سوءغي ساس يساس آي وحبا شاكتي انت كرر في قريه فلما نبأت به شاكذي مكي أشاكتي وأظهره الله إلهنا أم وجيه رسولك أظهره الله إلهنا أم وجيه عليه نبيك عرف بعضه شاكذي قار كذب نبيك أشاكي هو أنت خسر يستي وعرض عن بعض قارنا وكجي يستوى مشيكي أيضا مركوا حسلا لهاي شاكذا قفكي أو شاكتها فافية وعائشة خسر يستطين عائشة أمك النبي قارسيسي فلما نبأها شاكذي مركوا النبي أشياء ها فلما نبأها به وحديثه مركوا أشياء وأنت قالت وحيتري من أنبأك هذا وركان يقوشه أيضا وحكو جرته تهنا قفني باكا بحي ساكر ونبي أشاكي وحي بالله وحي هذا أرنتها سأيغا مسكعدكم جرته فلما نبأها مركو أشاكي هوانتي به شاكدي قالت وحي كتري من أنبأك هذا وركان يقوشاكي قال النبي وحير نبأني وحائشا غير وركان العليم الخبير العليم اللي علمك بدناي الخبير هذا رحوق بالك هاي الله سيشهد خوش من قصور دماتي ما لقى بحصده ماله نبأني وحائي والرمي شاكلا وحائي شاكي العليم الخبير اللي علمك بدناي اهدنا حقوقك هاي انت توبى الى الله الى يد اطابتك انتان هذا السلاس وفي عنتها ساس كفي عن فقد صغت قلوبكما قلوبتي نوال لاحتي او اللي ركربي او اللي كسي رئيستي وكبح ذلك قلبي نوال لاحتي انت توبى الى الله إلا يدار طابتك أنت لبديني وعائشة يا حفصة سيدة حديث عديان يعني سيدة سائدين في عن طابتك أنت جوابت هذه فقد صغت قلوبكما وإلاو أما محادة عي فقد صغت قلوبكما قلوبتي لبا الله حتي وإن تظاهر هذا اسمه الميسان عليه النبي وشاكدي سي وركي سي أدقاد قادان فإن الله ألا هو ألا مولاه أسأل النبي أقر قارية وجبريل وأقر قارية وصالح المؤمنين مؤمنين تقود أولا أحسن وأقر قارية والملائكة ملائكة بعد ذلك انت كذب ألا يا جبريل يا صالح المؤمنين ملائكة وذا جرتنا ظهير وأكالمين يا نبي مكارن خطر او اي مارت سرت النبي فافيان وارن الله ايو ملائكتي سي يا صالح المؤمنين النبي قرب تاغيه وان تظاهر ادا اسكوك الميسان عليه النبي فان الله هو مولاه الهي اوغرغار يا نبي او اوكالمينيا وجبريل هو اوكالمينيا وصالح المؤمنين مؤمنين تقود وناسنا وأكالمين أيام والملائكة بعد ذلك ظهير وعام بعد الخاص جبريل با ملائكة كمد عقار الله صلى الله عليه وسلم ملائكة ندب لك يعني والملائكة بعد ذلك ظهير ملائكة انت كذب وأكالمين أيام ظهير ومعين عسى ربه إن ضلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار وحكي من في صحيح البخاري إن هوانك النبي عليه الصلاة والسلام أي كل من إن إمارة النبي كما سيرا او اي وحويديستان سيدان قصهم الرسولة الأحزاب وإن كنتن ترين الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات من كنا أجرا عظيما وإن كنتن ترين الله ورسوله وإن كنتن ترين الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا القصة قصهم الرسولة مرك ايضا حكمت موافقات عمر رضي الله عنه وقران كوافق او انت سو جيدي راي راي قران كو سو دغاي تنا كميت هاي مرك النبي كان بوقين او مارته كما سايرين اي عمر يري هدي ابو قدي ويسيد الهي انه مارته كو ان كفي عن كو بدلو باسورغا قرقص القرآن يسود دقي موافقات عمره كم تامرك حجاب كأي وصار بدر إيه مقام إبراهيم إن صلى الله عليه وسلم مدان إيه موافقات عمره كم تام عسى ربه نبي رب جيسا وحو مديه حقيقة وحكيه إن ضلق كنا هدو إذن فراه أو أنك سوى أن يبدله أما أن يبدله إنه كبدله أزواجا هوان ذكو بدله خيرا إذي كفي عن من كنا أريكا قبال الله سلاس عسى ربه نبي ربك سوحه بالك ياهي إن ضلق كنا هدو أذيك إذن فراه أن يبدله إن ذكو بدله أزواجا هوان خيرا من كنا إذي كفي عن مسلمات تلمام هذا الشيء بك هوان كعصر لقو بدلين مسلمات هوان مسلمة هذا وإله اسكو بيبين وحبا أن ديدنين مؤمنات إله الرمي قانتات إله أرضي عصر طائبات إله أصول الله طابت كان عابدات عبادة بدن صائحات صوم بدن صائمات صائحات سواء حكف السري أبو هريرة عائشة عبد الله بن عباس وأصحاب الرقاص تابعين ترى إكرمة مجاهد سعيد بن جبير عطاء بن أبي الرباح محمد بن كعب القرظي ابن قريظة أبو عبد الرحمن السلمي مالك أبو مالك إبراهيم النخعي حسن البصري قتادة ضحاك الربيع بن أنس السدي وغيره انت تحكوا فسرين صائحات صائمات وصوما سورة براءة وصوما الرئيس والتوبة الصائحون القاسم صوما سياحة أمة سياحة هذه الأمة الصيام حديث أنا واجري صائحات محكوه فاسترين مهاجرات هوان سو هجروا ذي وقلقوا ذي كسوا التقي تفسير قرار لكم لبذي ثيبات هوان كسوا قراباء وأبكارا يكون بكاراء وقبلاء لباسس هجران نفوس لوحي جعليهم تنوع أما وحكا لبدل قبلاء يقراء الله الله قال لي عسى ربه نبي ربه سوحه ما رتي وحاه بل وحقيقة إن طلق كنا أدو إذي فره أن يبدله إنه يكون بدله أزواجا هوان خيرا من كنا أذيك إذيك خير بدل مسلمات هوان مسلمة هذا مؤمنات أو مؤمنة هذا قانتات أو إله أرضي أحسن تائبات طابت كان بدن عابدات عبادة بدن صائحات صوم بدن ثيبات قرباء وأبكارا إيو بكارا قبل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا ذاتك المؤمنين تعالوا قوا أنفسكم نفتنك إلى علي وكبد بادية وأهليكم إي أهلكينا حاسسكينا يعرورتينا نار نار كإلالية وقودها الناس نار تسوح الوشدة قرية الوشدة وحيهين الناس ضد والحجارة نجح مركوا حفا مكرمة أنا وحنا قال أمرك دبك لب الله إن مارتي عوص ورقضي وح قشر لك بالله لكن وح مركو هرب الله بالله ضد يلقح باقريه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون يا أيها الذين آمنوا ضدكم مؤمنين تاهوا قوا أنفسكم وأهليكم نفسدينا يا أهلكينا أهلكوا دمرك آقبتي إيا مارت عرورتي على شيء إيا وحيمك أمسول كتا نارا نارك إلهي ونفتيننا نار أسو جيديننا أهلكينا نار أسو جيديننا إدبية وحبرة وطاعة إلهي فرح معاصدة الله مارتك إلهي وأقدق فرح خيرك إيا وناك المهمرك أيريين خيرك تربيعي مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين تدوسنا مرك إقارا وإن لبرا صلاة يابك اللوت تكري يطهرني تبنصر مرك إقارا وإن المقرع قالوا إبيا لغونك لقيا جيفك مركز ودران مكسوية شا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس وحنارتاس لغشي ديا وقريها لأيهين الناس ضد والحجارة نجح لهذا يلقح لغشي ديا ولغو بلاغ ويحكد بيبك لما أغان كرا أنا فاهم كرنا dadka hadda waalidiinta masuul ba ka saaran ilmahooda inay maartay ka reebaan wixii xumaana wixii wanaagana ay faraan waa in maartay arrinkaas qof walba waalid ah inuu ogaado oo ilmaha la tarbiyeeyo wanaagga iyo khayrka lagu tarbiyeeyo xumaanta laga reebo ee aan lagu fiirsan oo safku soo yimaada quraan yaani quraa iyo casho iyo qada aadansiin asagoo ku jira faalxumo iyo maaratay wax sharci khilaafsan khaasatan adaniirad wax aad ugu badan yihiin waxyaalo maaratay gaalada ay ka arkeen oo qaab darro ah labiskooda haday tahay maaratay xagga timaha iyo sida ay maaratay u jaranayaan waxyaalo badan ay jira ibaadadkii laftigoodi salaadii iyo soomkii iyo inu ka warqabo ilmihiisa qof usan maaratay sii dayn usan fiirsan waxaas calayha malaa'ikatun ghilaad calayha waxaa naarta korkeeda ah oo ka shaqeynaya malaa'ikatun malaa'ik baa ka shaqeynaysa ghilaadun adag shidaadun oo daran dabeecadooduna waa qallafsan tahay واحنا حريص اي قليا قالنا ماله اي عذاب اياه تركيب كودنا وعذاق اياه منظر كودا ومارت منظر انكو سود جيدنا عليها نارتا كوركيدا وحاها ملائكة الملائك باها كشقين سغلاد قلبسا وغلد عليهم سورة آية الدنباء غلاد وقلبسيهم شداد وعذاقهم حوق يا مارتي وحكجرة وشداء آذوا أذقيين إذ مارتي قائمان كرتم كديري كرتم له لا يعصون الله الله معاصنا يان ما أمرهم أمري وودك دقيا كما الدبلع يان ويفعلون وحي السمين يان ما يؤمرون وإلا أمرنا والسمين يان وحد دبلع عمله والزبانية مركب سندع الزبانية لا يعصون الله ما أمرهم ملايكم كلاك الدسنتها بذوا بشغيها أبتال ملايك مارتي لو تلقى لي نحريص يرابك يضوي لها نعوض له هو مارتي نفط ضدك كقال هو مارتي وحي الله سوديبه هو بشغيني هو ضدك وحققه oo maarta kiraaman kaatibiin kuwa maayay wax loo xisaaray naarta dadka ku cadaaday waxaan soo marnay meelo badan in yaani maarta ayagu koox koox ah in naarta ku tuurayaan ayuu iswata xoog intay ka qabaan fawj dhan iyo horim dhan intay qabtaanay dalab siinay naarta لا يعصون الله الله ما عاصيان ملائكته ما أمرهم وأمري إلهي ما كما عاصينا يانا ما خلافيان ودقدقيان ويفعلون وحي سمين يان ما يؤمرون إلا أمره بي سمين يان وحكلا ما سمين يان الله أعلم.